بلا رحمة بلا رحمة علي أهم يجمون بلا رحمة بلا رحمة علي أهم يجمون يضربكم ناوي من كربل صار لي تام بيها لا خيمة لا محمل في عليها يلاوعوكم يظلموكم يلاوعوكم يظلموكم يا زينب ما Da, Snaut. على الطفلة على الطفلة شابح ليها العيون على الطفلة على شابح ليها العيون يسيل بوكم يظلموكم يسلبوكم يظلموكم يا زينب ما يرحمون من كربلاء بعد يا نايبة تهون يظلموكم يا زينب ما يرحموا هذي رقية بالحيل يفتيها فزت وصاحت في من تكتيها فزت وصاحت بإيماني تكتيها Bye. حير قوي بيديها على همها على همها يا زينب بس ينحبون على همها على يا زينب بس ينحبون يريعبوكم يظلموكم يرعبوكم يظلموكم يا زينب ما يرحموا شوف بقيت الطفلة وما تاتي يرجعوا تواصلي